قال المصنف حفظه الله تعالى: باب في بدء صيام اليوم ونهايته. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الربث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أخر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، فنزلت هذه الآية: ففرحوا بها فرحا شديدا حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم، إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس. هذا الباب يتعلق ببداية الصيام ونهايته، والله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد وضع الله عنا كثيرا من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وهذا من فضل الله ومنته على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الصوم أول ما شرع كان من نام قبل العشاء أو صلى العشاء ليس له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع حتى مغرب الغد، فنسخ ذلك بهذه الآية الكريمة تيسيرا ورفعا للحرج. وكان بعضهم قد وجد عنة في ذلك، وبعضهم وقع وخالف. جعل الله سبحانه وتعالى هذا التيسير لهذه الأمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أي فيما مضى، فالآن باشروهن، أي في ليالي شهر رمضان دون أيامه، في الليل دون النهار، وابتغوا ما كتب الله لكم من طلب الذرية الطيبة الصالحة، وكلوا مما رزقكم الله سبحانه وتعالى من الأكل الحلال، وكلوا وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هناك من أخذ عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فأخذ يناظرهما حتى تبين أحدهما من الآخر، أي انجلى الظلام تماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعريض القفا أو لعريض الوسادة، وهذا مثل يقال لمن كانت عنده غفلة: إنك لعريض القفا أو لعريض الوسادة. فبعد هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذه الآية هو طلوع الفجر الصادق الذي يتميز به الليل من النهار، يتميز به الليل من النهار، لأن الفجر فجران: الفجر الأول الفجر الكاذب المستطيل الطويل المشع، والفجر الثاني هو الذي فيه نور الصباح، الفجر الصادق الذي يعقبه طلوع الشمس، وهو الذي يحدد والذي حدده الشرع بداية لحلول صلاة الفجر وبداية لإمساك الصائم عن جميع المفطرات من الطعام والشراب والجماع وما شاكل ذلك، وإلى أن تغرب الشمس ويعني في فيحرم ذلك طيلة النهار. وهذا من كرم الله وفضله ورأفته بهذه الأمة المحمدية المرحومة. نعم. قال: وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة. وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. ولو استيقظ الإنسان عليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. الشيخ يشير حفظه الله إلى بعض الفوائد، ومنها أن الآية صريحة في تأخير السحور إلى طلوع الفجر تماما، فلك أن تأكل وتشرب وتجامع وتباشر أهلك حتى يتضح الفجر ويطلع تماما ويعني يرى عيانا. وكان رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وعبد الله بن أم المكتوم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى إذا يقال له أصبحت أصبحت. وكان بينهما مقدار أن ينزل هذا ويصعد هذا، ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. والمقصود بهذا تأخير السحور، وليس المقصود التساهل إلى أن يعني ينفلق الصبح كما قد يتساهل به بعض الناس، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنك تأكل وتشرب إلى طلوع الفجر تماما. وأما الحديث الموضوع الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يأكل بعد طلوع الفجر حتى كادت تطلع الشمس، ورفع أبو بكر الخباء فرأوا الشمس وكأنه قال: لام أبا بكر على رفعه، هذا كذب موضوع لا يصح، أن هذا الحديث لا يصح البت. والمقصود أنك تأكل وتشرب إلى أن يطلع الفجر تماما، ولا يتساهل المسلم في يستمر حتى يسفر، يعني المقصود طلوع الفجر. وفي هذا بيان لسنية السحور، وهي سنة، وهو سنة ولو أن تجرع شيئا من الماء، المهم أن تأكل شيئا أو تشرب شيئا قبل طلوع الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، بركة يمتعك الله بها إلى غروب الشمس. ومن العوائد التي تعود عليها بعض الناس سيئة، من العوائد السيئة التي تعودها بعض الناس أنه يتسحر قبل الفجر بساعتين أو ثلاث ثم ينام، وربما تخلف بذلك عن صلاة الفجر، وهذه عادة سيئة مخالفة للسنة أولا، وتعرضك لأن تنام عن صلاة الفجر ثانيا، وتفوت عليك الذكر آخر الليل، الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فأترك هذه العادة أخي المسلم، نم مبكرا وقم قبل الفجر وتسحر واقرأ وصل ما يسر الله لك أن تصلي حتى يطلع الفجر. هذه هي السنة، فينبغي أن نحاول جاهدين تطبيقها. والسنة ومما من الفوائد أن من يعني أصابته جنابة وقرب الفجر فهل يغتسل ويترك السحور أم يتسحر وله أن يغتسل ولو بعد طلوع الفجر؟ الجواب أنه يتسحر ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر، لو ترى لو أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن السحور يكون إلى طلوع الفجر. لكن لو يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه كان يصبح جنبا، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، ولا حرج في هذا إن شاء الله. وكذا الحال لو طهرت الحائض مع الفجر، تأكد من الطهر مع الفجر أو قبيل الفجر، فإنها تتسحر وبعد ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، فإنه لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. نعم. قال: وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات، وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء: أولا لأنهم صاموا قبل وقت الصيام، ثانيا يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة، ثالثا ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل وذكر الشيخ فيها ثلاث محظورات، وذلك أن بعض الناس يبتلى بالسهر، وربما كان هذا السهر على ما حرم الله في رؤية أو سماع ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا جمع بين سوءتين: سهر يؤدي إلى ترك فرائض الله، واستماع أو رؤية لما حرم الله. فإذا ما بقيت ساعات قليلة، ساعتين أو ثلاث، ملأ بطنه من رزق الله جل وعلا ثم بعد ذلك نام، فيقع في محظورات ثلاث أو أربع. المحظور الأول أنه صام قبل بداية الصوم، والسنة أن تكون نية الصوم مع طلوع الفجر، يعني يصوم مع بداية طلوع الفجر، هذه السنة، فالتقدم عن ذلك بفترة مخالف لهذه السنة. وثانيا ربما أخره ذلك عن صلاة الجماعة فيترك صلاة الجماعة ويصلي في بيته إن كان سيصلي. والمحظور الثالث أنه قد يؤخر صلاة الفجر حتى يخرج وقتها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وهناك محظور الرابع وهو أنه يعرض نفسه أن يكون مزبلة لبول الشيطان. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرء الذي لا يحضر صلاة الفجر أو لا يقوم لصلاة الفجر، يقول صلى الله عليه وسلم: ذلكم رجل بال الشيطان في أذنيه. فكيف ترضى أن تكون مرحاضا للشيطان يا عبد الله ليبول في أذنيك بسبب إعراضك عن الله وبسبب تركك للصلاة صلاة الفجر في جماعة، وأنت تعلم الحديث: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسك، ومن صلى العصر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يصبح، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر وماذا والعصر، وهما من أثقل الصلوات على المنافقين. فتنبه يا عبد الله واترك هذه العادة، عادة السهر على الأفلام والفضائيات التي تفسد الأديان والعقول والأموال والأبدان، وأقبل على الله سبحانه وتعالى يكن لك ذلك خيرا إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، ولو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك، وصيامه صحيح تام إن شاء الله. نية الصوم ينبغي أن يبدأ الصوم بشيء من الليل ولو يسيرا، ولكن لو أنه نوى ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فهو على نيته وصومه صحيح. بل يقول بعض أهل العلم: يكفي كونه نوى صيام الشهر كاملا من أوله، لكن كونه يمسك قبيل الفجر بلحظات أحوط له ويعني أولى، وإن كان له أن يأكل حتى يطلع الفجر، لكن ينوي بمجرد أن يطلع الفجر ينوي الصوم. نعم. قال: ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بآذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة. والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. هذه بعض أحكام الفطر. الحكم الأول: السنة في الفطر تقديمه بمجرد تحقق غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ولأن هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم من فعله أيضا، فقد ثبت ذلك من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نتقيد بهذه السنة. وأما من يؤخر عن غروب الشمس قليلا بدعوى الاحتياط فهذا احتياط في غير محله، بل هي وسوسة، بل هي من أعمال المبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين لا يفطرون حتى يروا النجوم تملأ السماء. فالواجب على المسلم أن يعمل بالسنة ولا يلتفت إلى هذه العادات وتلك الخزعبلات. إذا تحقق من غروب الشمس سواء بأذان مؤذن ثقة معروف بالمحافظة أو بأن يكون قد رأى هو بنفسه غروب الشمس وتحقق منه، أو رآه من يثق به، أو جعلت لذلك علامات كبعض العلامات التي تجعل من نور أو صوت مدفع خاص بالإفطار أو نحو ذلك، هذه علامات يتحقق بها بإذن الله من غروب الشمس. والسنة أن يفطر المسلم على رطبات، فإن لم يكن فعلى تميرات، فإن لم يكن حس حثوات من ماء، فإن لم يتيسر ذلك كله أفطر بما يتيسر له من الطعام، وإن لم يتيسر أي طعام نوى الفطر ونوى أنه مفطر وصلى. ومن العوائد السيئة التي يتعودها بعض الناس أنه يجلس على المائدة حتى يملأ بطنه وتفوته صلاة الجماعة، وهذا دليل على ضعف الإيمان، وتترتب عليه عدة محظورات. المحظور الأول فوات صلاة الجماعة، وقوم فاتته صلاة الجماعة فقد فاته خير كثير. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع أو بخمس وعشرين درجة. ثانيا أنه يعرض نفسه للإثم والعقوبة، فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، فأذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي حديث يروي عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره بسند صحيح، من سمع الندى ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا أخذ بظاهره بعض أهل العلم كابن حزم وقال إن من ترك الصلاة الجماعة عمدا فلا صلاة له، والذي عليه التحقيق أنها تصح مع الإثم لكنها ضعيفة ومهلهلة وناقصة. والمحظور الرابع أنه قد يؤدي به ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فربما جلس على السفرة إلى أن غرب الشفق الأحمر وبذلك ينتهي وقت الصلاة، وأنتم تعلمون أن الشفق الأحمر متى يغرب؟ بعد المغرب بكم؟ من يعرف؟ ها؟ لا ليس ربع ساعة، حوالي 40 أو 45 دقيقة يغرب الشفق تماما ويحين وقت صلاة العشاء، لأن الوقت الذي يصلي فيه الآن يعني مقصود تأخير العشاء قليلا كما تقضي به السنة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بمثل هذه الساعة، وقد أخرها إلى ثلث الليل ليش الأول. لكن المراد الذي يخشى منه أن هذا الذي يجلس على المائدة أنه يستمر يأكل مما لذ وطاب، يطلب الشاي ويطلب القهوة والفواكه والحلوى حتى يطلع يغرب الشفق الأحمر، وبذلك يكون قد خرج وقت صلاة ماذا؟ صلاة المغرب. وهذا والعياذ بالله على الجشع، يعني تخشى أن تموت يا أخي، خذ لك تميرات واشرب لك ماء وفنجان من القهوة، ثم اذهب إلى المسجد وصلي مع جماعة المسلمين، ثم بعد ذلك عد إلى بيتك وأكمل كل ما تريد مما أباح الله لك ومما أحل الله لك. ومن المصائب العظام أنه قد يكون الصارف له عن حضور صلاة الجماعة وتفويت صلاة المغرب أو غيرها من الصلوات رؤية ومشاهدة التمثيليات أو سماع المحرمات. يقول لك والله أنا إذا رحت أفوت إلى البرنامج الفلاني وأولاده معه يقتدون به ويتحمل وزرهم، يقول لك والله أنت شفت الحلقة الفلانية فيها كيف وكيف، وهو قد فات بسببها وقته، ليست وقت الجماعة صلاة الجماعة فقط، بل قد يفوت وقت الصلوات والعياذ بالله. وهذا أمر خطير يجب أن نتنبه له وأن نحذر منه. نعم. قال: ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ومن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ودعاء الصائم أوقات الفطر من أوقات الإجابة، حيث أتم الله علينا النعمة، فهو من الأوقات التي هي حرية بالإجابة كما دلت على ذلك السنة. يدعو بما يفتح الله عليه، غير أن الدعاء الثابت هو: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، بعد أن يفطر الإفطار الأول، ولو ما شرب إلا الماء يدعو بهذا الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما الدعاء الأول فأكثر أهل العلم يضعفون الحديث الوارد فيه: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت إلى آخره. هذا لا يخلو من ضعف، ويغني عنه الذي بعده، يغني عنه الذي بعده، وهو: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. على المسلم أن ينتقي الأدعية الصحيحة حتى في دعاء القنوت، وأن يختار جوامع الكلم بدلا من الدخول في بعض التفاصيل. فالأولى الإجمال في الطلب: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن يدعو المسلم بكل حاجة يحتاجها، لكن إن اختار الأدعية الجامعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي على جوامع الكلم، فهذا أمر يعني مفضل ومحبب. بعض الناس لتفريطه في جنب الله ولبعده عنه ولتأخيره الجمعة والجماعات قبيل الإفطار مع أن الشياطين مفضلة يختلق مع أهله ويعني ما يدعو إلى الخصومة، بل ربما أفضى ذلك إلى الطلاق، وربما كان الخلاف على أكلة معينة أو على طبخة معينة والعياذ بالله. وهذا دليل على ضعف الإيمان. فاتق الله يا عبد الله واغتنم هذا الشهر الكريم، اغتنم هذا الشهر المبارك، لعل الله أن يجعلني وإياك من عتقائه فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. قال حفظه الله: وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من المعلوم أن الصوم عبادة، وأن العبادة مبنية على ركنين: أن يبتغي بعمله وجه الله، وأن يؤديه على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مبني على أمرين هما الإخلاص والمتابعة. فالصوم حتى يكون صوما متقبلا لا بد أولا أن نقصد به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، والثاني ماذا؟ لا بد أن يكون مقتديا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتأتى إلا بتعلم أحكام الصوم كما نبه الشيخ حفظه الله هنا. فلا بد من تعلم وقته وزمانه، ولا بد من تعلم واجباته وسننه، ولا بد من تعلم مفسداته ومبطلاته، ولا بد أن تعلم أن نعرف ما يخدشه وما ينبغي أن نفعله فيه من خير، وما ينبغي أن نتجنبه فيه من شر. إذا تعلم المسلم أولا أصاب السنة وله أجر عظيم في إصابتها، وثانيا طبق هذا الشرط، وهو أنه ما عمل عملا إلا بعد أن عرف أنه مشروع في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال حفظه الله: باب في مفسدات الصوم. للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه. وهذه المفطرات منها: أولا الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة وهي عصف رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين لأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. هنا بدأ الشيخ في هذا الباب في بيان مفسدات الصوم ومبطلاته، بل ومنقصاته كما سننبه عليه، وبدأ بالمفسد الكبير الذي يترتب عليه أمر خطير، وهو الجماع. الجماع إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ف فسد صومه وعليه القضاء وعليه الكفارة وعليه التوبة. فالصوم إذا وقع فيه الجماع فسد، ولا ينظر إلى فيما يبدو والله أعلم إلى كونه ناسيا أو جاهلا، لأن لهذا الأمر مقدمات قد ينتفي معها الجهل والنسيان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سلمة بن صخر البياضي وسأله قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وماذا أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فأمره بالقضاء وقال له هل تستطيع أن يوثق رقبة؟ فقال لا. كان رجلا مسنا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه يعني 60 ما يكفي لطعام 60 مسكين. ثم لهذا قصة، وأنه قال أو على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أفقر مني. فأعطاه إياه وقال انفقه على أهله. ويبدو أن هذا خاص بهذا الرجل بالنسبة لإنفاقه على أهله. فيبدو والله أعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا يقبل العذر بالجهل والنسيان أنه في محله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل الذي جاءه ويسأله عن هذه الأسئلة. والكفارة هذه على الترتيب لا على التخيير، على الترتيب لا على التخيير، كونه على الترتيب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ بالعتق، فإن تعذر العتق بالكلية بعد أن طلبه فلم يجده ينتقل إلى الصوم، يبدأ بالصوم شهرين متتابعين، ثم إن عجز عن صيام شهرين ينتقل بعدها إلى الإطعام. وعلى المسلم ألا يتساهل في انتهاك حرمة الشهر، بل عليه أن يبتعد عن مواطن الريبة. وعنده الليل، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أما تستطيع الصبر إلى الليل؟ قبل يومين جاءني أحدهم يقول إنه لقي امرأته وهي معتمرة محرمة، لقيها في جدة وهو كان غير محرم، فوطئها في نهار رمضان. طيب يا مسكين، يعني ما تستطيع، وكان الباقي سويعات العصر، يعني الذي صبرك عنها هذه الأيام طويلة. لكن الشيطان يزين الإنسان عمل المنكر ثم يتخلى عنه.